الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله رحمة النووي: باب تحريم هدايا العمال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر وله لأبي بكر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن تيمية. قال عمر بن أبي عمر على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. بعير له رغاء، أو بقرة لها خواق، أو شاة تعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين؟ قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن تيمية رجلا من الجن على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتمر يهدى إليك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن الكتيبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا ما لكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولى لله، فيأتي فأقول: هذا مالكم وهذا هدية هديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلأعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمله بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعر. ثم رفع يديه حتى رغي بياض الطيب، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ بصر عني وسمع، بصر عيني وسمع أذني. قال: وحدثنا أبو كعيب قال: حدثنا عبدة بن نمير وأبو معاوية حاوم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حاوم. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة بن نمير: فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير: تعلمون والله والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان: قال بصر عيني وسمع أذناي وسألوا زيد بن ثابت وسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن أكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فذكر نحوه. قال عروة فقلت لأبي حميد الساعدي فسمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مي فيه إلى أذني. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب تحريم هدايا العمال. باب تحريم هدايا العمال. إيش معنى العمال؟ العمال الذي يرسلهم نعم ولي الأمر لجباية الزكاة. فهذا لا يهدى له بل يجمع الزكاة ويأتي بها لولي الأمر وولي الأمر يعطي له أجرة هذا العمل حقه. وكذلك من ذلك كذلك الذين يذهبون ويأتون بالخراج في البلاد إيه؟ وكذلك الأمراء والحكام لا يهدى لهم هدايا. أمير أو حاكم لا يهدى له هدايا بعدما يصير أمير أو يصير حاكم، فهذا لا يجوز له أن يأخذ الهدية. وهناك هدية يعني سنة بين المسلمين تهادوا تحابوا. جارك أخوك صديقك ما له وظيفة ولا له شيء فهذا تهدية، هدية هدايا محبوبة، هذه سنة، هذه نعم هذه سنة تهادوا تحابوا. فكل واحد يقدم هدية لإنسان فيكون سبب المحبة والأخوة والصداقة. هذه تقريبا هذه فإذا الهدايا تكون تكون سنة وتكون مباح. وهدية مثلا تكون مباحة، مثال ذلك شخص كان كان صهري هذا الشخص صديقا له أو صهرا له أو أخا له أو قريبا له أو درس معه في دراسات، وهذا صار أمير وهذا صار قاضي، يتهادوا بينهم في هدايا مثل هذه الهدايا، هذه تقريبا تكون جائزة. فالهدايا إذن على ثلاث أنواع. هدية حرام وهدية العمال هذا ما يجوز. هدية كذلك بين المسلمين بعضهم بعض هذا تهادوا تحابوا. فإن الهدية تزيل العداوة والهذا. وهدية مباح مثلا بين الحكام، رجل له صديق له أخ كان درس معه أو صير له فيتهادوا سواء بالمال أو بالطعام أو بالفاكهة أو بغير ذلك. فإذا هنا دحين تحريم هدايا العمال هذا ما يجوز أن يهدي له هدايا، لأنه لو أهداره معناه أنه في مصالح خاصة. ولذلك هذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أهدي هذا لكم وهذا أهدي، فالرسول أنكر عليه وقال لماذا لم يجلس في بيت أبيه وأمه، لو جلس في بيت أبوه في هدية ولا يدرى عنه الناس حتى وميت ولا حي أبدا. فإذا فيها مصالح. فلذلك هذه الأحاديث وكل الأحاديث تقريبا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هذا، وهي عن رجل واحد وهو ابن التبعية. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وهو ابن أبي عمر، واللفظ لأبي بكر. قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللطبية واسمه عبد الله. هذا اسمه عبد الله، وابن اللطبية هذا والده وقبيلته الأزد. قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة. الصدقة دائما إذا أطلقت المراد بها الزكاة، دائما يعني الصدقة. ومن ذلك قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إيش الزكوات. وقد تكون صدقة واجبة وهذا المراد بالصدقات. فلما قدم قال هذا لكم، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهديني، يعني أنا جمعت الزكوات وأتيت هذا لكم وهذه هدية. وجاء في بعض الأحاديث أنه جاء بشخص شيء كثير من المال، حتى سماه أسود، يعني في حيوانات يعني كالإبل والبقر وغير ذلك، وكذلك يمكن فيه شيء من الذهب وهذا هذا لهم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى. وهذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون إيه دائما الخطبة فيها حمد الله، أقل ما يقول الحمد لله ويتشهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم وحتى في خطب الجمعة كذلك لازم، يعني ما يخطب خطبة عصرية، الخطبة العصرية أو الكتب الحديثة الآن الموجودة في العالم كتب دغري يدخل في الموضوع ابدا، هذا لا. فالجمع في هذا، فكان رسول الله هذا من هديه ان دائما الخطب اول يحمد الله ويثني عليه، ثم بعد ذلك نعم يتكلم في الموضوع حمد الله. ثم قال ما بال عامل ابعثه، يعني عامل او قاعد لجبايه الزكاه او لجبايه الخرج او لغير ذلك، فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي، افلا قعد في بيت ابيه او في بيت امي، هل ينظر هل يهدى اليه؟ لو قعد في بيته في احد يهدي له؟ الجواب لا. فإذا هذه الهدايا لا تجوز وهي حرام، الهدية للعمال، فالعمال منهم الذين يجبون الزكاة والذين يأتون بالخراج، فمثل هؤلاء لا. وكذلك الحكام والأمراء، رجل أمير أو حاكم لا يهدى له هدية أبدا، أبدا، إلا يكون شخص بينه وبين هذا الأمير وبين الحاكم صداقة أو صهارة أو غير ذلك، فيقدم له هدية، وهذاك يقدم له هدية. وهناك هدية مباحة بل أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، هدايا بين الإخوان المسلمين تهادوا تحابوا، فإن الهدية تزيل السخيمة وهي العداوة، رجل يكون بينك وبين شيء فقدم له هدية ولو كان شيء بسيط، فيكون سبب المحبة والإخاء. ففهم من هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هدايا العمال وأنها لا تنبغي، وأنها فلذلك الرسول أنكر. ثم الرسول قال ما بال يعني أقوام، وهذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يقول ما بال، زي الدحين الرسول لما خطف الخطبة ما قال ما بال عبد الله بن لطبية يقول كذا وكذا، ما بال العامل. وهذا واجب النصيحة، وهذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب إلى إنسان خالف يقول الرسول ما بال أقوام ما بال رجال، مثل قصة يعني بريرة، لما جاءت فقال يعني مرد أهلها، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، شرط الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق. فعرفوا نفسهم، هكذا عادة رسول الله. وأي إنسان مثلا يخطب في المساجد أو هذا ويتعرض الحكام والأمراء ويقول ما بال فلان العالم أو فلان الأمير أو فلان الحاكم، فإن ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يريد أن ينصح الحاكم أو الأمير نعم يذهب إليه في بيته أو في مجلسه ويقول له أنت خالفت كذا وكذا، فهذا لا بأس. أما كونه يشهر به فهذا لا يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان الآن بعض الناس بيفعل ذلك فهم غلطانون في ذلك. وهدي رسول الله دائما يقول ما بال أقوام ما بال رجال، في هذا الحديث الحين ما قال ما بال عبد الله بن اللتبي، وهو عارف نفسه. وهذه هو الواجب على الوعاظ وعلى المرشدين، وأن لا يتعدوا مثل ذلك أبدا. لا ينال أحد منكم من شيئا، يعني يأخذ من هذه الهدايا شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعيرا له رغاء. والصوت الذي يخرج من البعير ومن من الناقة هذا يسمى رغاء، والعرب تعرف رغاء الإبل يقال، أو بقرة لها خوار. الصوت الذي يخرج من البقرة أو من الثور يسمى خوار، وكذلك أو شاة تيعر، الصوت الذي يخرج من الشاة نعم يسمى هذا تيعر، هذا تيعر معنى الصوت الذي ثم رفع يديه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرته، يعني رفع يديه لأن الرسول كان لابس الإزار والرداء، ومعلوم الرجل لما يلبس الإزار والرداء وتسمى حلة في اللغة العربية فيبان بياض إبطيه، وهذا البياض يعني يكون يعني يضرب إلى سواد شوية خفيف كده، فهذا عفرة الإبطة، وهي البياض ليس بناصع، ليس بناصع، يعني في بياض من الشعر الذي هذا. ولذلك الرسول حس على إزالة يعني الشعر الذي في الإبط، كما أمر بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فطرة، وذكر منها نعم قص الأظفار ونقص الأنباط، وكذلك حلق العانة والسواك إلى غير ذلك. فهذه أشياء يجب أن يعني من السنة، ومن السنة في بعض الأحاديث عشرة وفي بعض الأحاديث خمسة. ثم قال اللهم هل بلغت مرتين، اللهم هل بلغت مرتين. وفي بعض الروايات أنه رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل ابن اللطبية، في روايات هكذا. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الدعاء للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يرفع يديه، كما يعني في أي موضع، يعني إذا رفع يديه فإن أصل الدعاء رفع اليدين، وجاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول وأن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم، ومنها هذا أن الرسول رفع أيديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل من الكبية. وهناك أحاديث كذلك موجودة في بلوغ المرام أن الرجل إذا رفع يديه إن الله يستحي أن يرد عبده صفرا. ولكن جاءت فلسفات من بعض طلبة العلم الحديث يقول لك لا، أن رفع اليدين لا يجوز وأنه كذا، مع أنه يوجد 100 حديث تقريبا في هذا الموضوع، بين أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيره، وفي بين أحاديث يعني حسنة وبين أحاديث ضعيفة، فلا يجوز رفع إلا في مواضع جاء منها عدم رفع اليدين. وقد أشاع الناس كان عن الشيخ ابن عثيمين أنه يمنع ذلك، وأنا سمعته نفسه في نور على الدرب أنه أصل الدعاء رفع اليدين، لكن في مواضع مثلا ما ثبت رفع اليدين. مثال ذلك مثلا إنسان بعد ما يصلي يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. أستغفر الله العظيم معنى إيه؟ معنى أغفر لي. ها؟ لأن جملة خبرية ومعناها إيه؟ طلبية يعني. أغفر لي معنى ارحمني، دخلني. لما واحد يقول مثلا أستغفر الله أو سيرحمني الله، معناه ارحمني يا ربي. فما في يعني رفع اليدين جائز يعني أبدا، لا ينكر أي أحد إنسان صلينا ورفع يديه ما يقول له، حتى يعني بعضهم مرة مشدد يضرب يده يقول له لا ما ها أصل كل دعاء فيه رفع اليدين. إنما مثلا ثبت في الأحاديث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في الخطبة، كان يشير بها إشارة. طيب فنحن إذا رفع بدل جائز رفع اليدين فلا يجوز إنسان أن يمنع ذلك أبدا. وأي إنسان منع ذلك، ثم أحاديث موجودة إن الله يستحي أن يرد عبده، لأنه لما بيساي كده معناه بيظهر ذله أمام الرب سبحانه وتعالى، هذه اليدين ما بيرفع لي أي أحد. فلا يعني ينكر مثل ذلك أبدا، ولذلك هذه فمن ذلك أن العمال ليس لا يهدى لهم هدية ولا هذا، وأن هذا حرام. فإذا أخذه فهو يأتي به يوم القيامة وسيحاسب الله على ذلك في هذا. ثم ذكر الحديث الثاني وقال الإمام مسلم كذلك، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلهم هذول أئمة. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني زميل للإمام أحمد وعبد بن حميد. قال أخبرنا عبد الرزاق يعني قال أخبرنا كذلك معمر عن الزهري شيخ المحدثين في الحجاز عن عروة ابن الزبير عن أبي حميد الساعري قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللطبية رجلا من الأزد، يعني رجل من أين على الصدقة، والمراد به الزكاة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مالكم، هذه إيه الذي بعثتوني إليه، وهذه هدية أهديت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك؟ ليش لو قعدت في بيت أبيك وأمك هل يعطوك هدية؟ الناس الجواب يرسلوا لك هدية إلى بيتك؟ الجواب لا. فإذا هذه وتنظر أيهدى إليك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان، معنى أنه أنكر الرسول عليه ورفع يديه ودعا على هذا اللهم إني أبرأ إليك مما فعل ابن التبية. حديث سفيان. الحديث الثالث قال حدثنا أبو بكر أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعري قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على الصدقات بني سليم يدعى ابن اللطبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديته؟ الجواب لا، إن كنت صادقا ثم صادقا ثم خطبنا فحمد، ثم خطب الرسول صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، فلا جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتي هديته إن كان صادقا. الجواب لو قعد في بيت أبي وأمي والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله على يوم القيامة، فلا أعرفن يعني فلا أجدن أو فلا أعرفن أو لا أعرفن، يكون اللام لام إيه يعني لام القسم والنون نون التوكيد، فلا أعرفن فلا أجدن يعني يوم القيامة أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، وهو صوت البعير أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، وهو الصوت الذي يخرج من الشاة، ثم رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه. وهذا معلوم أن الإنسان إذا كان كذا لابس حلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه مرة يلبس الحلة ومرة يلبس القميص ومرة يلبس الجبة، الشيء المتساهل، وهذا كل جائز. حتى أنه ثبت أن الرسول يعني كان يلبس السراويل، وإن كان العرب كان في الأول كثير ما يعني ما يلبس، لأنه ثبت في أحاديث أنه اشترى السروال، فلما اشتري السراويل معناه إيه؟ وجاء في الأحاديث صحيح أن المحرم لا يلبس السراويل الرجل، ففهم من ذلك أن الرسول كان شيء متيسر يلبسه، وفي بعض المحلات لازم يلبس الأشياء مثلا في الجمعة أو في الأعياد أو مقابلة الناس يلبس الشيء الذي يليق بالشخص الكبير وبالشيء العظيم، فكان يلبس الجبة، فأي شيء من هذه الأشياء وإلا الشيء الذي حرم. وكذلك الناس المسؤولون الكبار إذا فعلوا مثل ذلك فيكون تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه وحتى ثم قال: اللهم هل بلغ بصر عيني وسمع أذن. ليش يقول الصحابي هذا؟ عشان أنا يعني متأكد يعني عيني بصرت الرسول لما خطب هذه الخطبة وأذني سمعت، هذا المقصود. وهذا أوقع دحين مثلا الخطيب يخطب، أنا ما بمزاع ما أشوفه، لما أكون جنبه وأشوفه يكون أبلغ في الإيه في السماع، وهذا شيء مشاهد يعني. الآن في أشياء حديثة، يعني يكفي أنه زي خطبة الجمعة وزي خطبة يوم عرفة وهذا تسمع دول، ما في شيء هذا. لكن لو كنت أنا أمام الخطيب أو أمام العالم يكون هذا. فلذلك الصحابي يقول بصر عين رسول الله وأثني كذلك سمعت هذا الأمر، ويكون هذا يعني أوثق وأحسن. وبرضو الأحاديث يعني يكون لها في نفي هداية العمال، وكذلك الأمراء، الأمراء كذلك لا يهدى لهم شيء، والقضاة كذلك لا يهدى لهم شيء. أما الإخوان بعضهم فلا بأس أن يهدي بعضهم لبعض، فإن هذه الهدايا تزيد في المحبة والإخاء والصداقة، وجاء في الأحاديث تهادوا تحابوا، وإن الهدية تزيل السخيمة وهي العداوة. والهدية كذلك يعني في الغالب أن الهدايا يعني يرجو بدلها، ولذلك الله قال للنبي محمد: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي عطية ترجو أن تعطى أكثر منها. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فجائز يقدم هدية للأمير والحاكم، قدم يعني شيء يسوى 10، إذا أعطاه 50 يأخذ، ما يعطي له شيء يقول له تعال يا بيجيب حقي، له ذلك. وهذا موجود كان في الدولة هذا الناس الأغنياء، مثلا الدولة العباسية واحد يهدي لهم طبق من من ورد أو من فل يملوا له ذهب يعطوا له، يملوا له ذهب يأخذها حلال له ما فيش بأس، يملوا له ذهب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي هدية يرجو أن يعطى أكثر منها. وأما الناس الآخرين فإذا قدم هدية الآن واحد ساي قصيدة لبعض الأمراء وبعض الحكام يعطوا له مبالغ من المال، كيف يأخذها حلال له؟ قال كذلك الإمام مسلم: حدثنا أبو كريم، حدثنا عبدة وابن نمير وابو معاويه، هذول يعني هنا في هذا الحديث ابو كريم هو شيخ الامام مسلم رحمه الله، ثم شيخ ابو كريم عبده وابن نمير وابو معاويه، ثم حول الاسناد يعني شيخ الامام مسلم غير. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان برضو حول الاسناد وقال حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن هشام بهذا الاسناد، وهشام هو ابن عروه ثم والده ثم بعد ذلك عبد الله ابن الزبير. وفي حديث عبده وابن نمير قال: فلما جاء حاسبه كما قال ابو اسامه. وفي حديث ابن نمير: تعلمنا والله والذين تعلمنا، تعلمون اصله كان هذا تعلموننا، ثلاثه نونات يعني فعل من الافعال الخمسه وفي نون التوكيد، فتعلموننا ثلاثه نونات، واحده نون الاعراب ونون التوكيد، تجتمع ثلاثه نونات ما في اللغه العربيه ما يصير، فحذفوا نون الاعراب بقي نون التوكيد، لان نون التوكيد جايبينها لانها تفيد شيء، لا ينبذن في الحطمه غير لا ينبذ، اقرا لاقرأن الدرس، فرق بين لأقرأن الدرس وأقرأ الدرس في اللغة العربية معروف هذا، فحذفت نون الإعراب. فنقول مثلا لو قال واحد تعلمون هذا إيش، نقول مثلا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. طيب باقي بعدين اجتمع نون التوكيد، واحدة ساكنة واحدة مشددة اجتمع، والواو ساكنة كمان، إيش يساوي؟ حذفوا الواو، يعني ما يصير نونين يعني ساكنين يجتمع في اللغة العربية، لازم واحد منهم يحذف كده قاعدة. قاموا حط ضم على على اللام، ومن ذلك في القرآن: ولا يصدنك، أصل كان ولا يصدونك، ثلاثة نونات، واحدة نون الإعراب راحت للجازم وبقيت هذا وبعدين حطوا هذا. فلذلك هنا لتعلمون يعني يعني لتعلمون أيها الصحابة أو أيها الحاضرون. أصلها إيه؟ واو الجماعة ونون التوكيد ونون إيه الإعراب. ثم نون الإعراب حذفت لإيه؟ لتوالي الأمثال هنا، لأنه هذا كثير هذا موجود يعني في إيه؟ ولا تتبعان هذا للجازم. وفي مرات لتعلمون لتبلون، برضو لتبلونن، ثلاثة نونات كانت موجودة. فهنا كذلك بهذا يعني قال والذي نفسي بيدي لا أخذن أحد من شيء. وزاد في حديثه قال بصر عين أذناء، كان هو الحديث نعم. وفي حديثه قال بصر عيني وسمع أذناي، يعني أنا متأكد أن بصري رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب هذه، وهذا فيه تأكيد وأنه ضابط، وكذلك أذناي سمعت ذلك. وهذا أبلغ دائما في الإيه في العلم وفيها. وأي طالب مثلا يجلس أمام المدرس يكون أبلغ في إيه فيما يرويه، وكذلك يكون يرى الخطيب في الجمعة يكون أبلغ، خصوصا في الزمن السابق ما في هذه الأشياء، يعني الأشياء الحديثة الآن الموجودة ما كانت. ولكن مع ذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه في منى، وكان كل رجل من أصحاب رسول الله في خيمته يسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه منى معروف محل واسع جدا، ما في لا آلات حديثة ولا شيء. الآن زي ما شفنا في هذا الزمان ما شاء الله جاءت هذه الآلات الحديثة. الآن خطبة الجمعة في يعني في المدينة وفي مكة وفي هذا يعني يسمعها الدنيا. وهو هذه من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أنه لما يظهر الدجال في نهار ما يظهر الدجال العالم كله يسمع. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا مصداق. الآن لو مات شخص في آخر الدنيا، يعني مثلا يموت أي شخصية حاكم ولا رئيس جمهورية، بعد موته بخمسة دقائق العالم كله يسمع. لو ما في هذه الآلات ما يمكن. ومع ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي نعم هو في الحبشة، الرسول أخبر أصحابه في المدينة هنا. هذا معجزة، هذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسألوا ابن ثابت، وهو زيد بن ثابت، هذا من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن الفرضيين. فإنه كان حاضرا معي، يعني كان عندكم شك اسألوا، فإنه كان حاضرا معي. وهذا كله ليؤكد هذا أن نفي الإنسان ما يفعل مثل ذلك. ثم قال وقال الإمام مسلم كذلك، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير برضو المشايخ عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو ابن أبو الزياد عن عروة بن الزبير عن حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير. إيش السواد؟ يعني مال كثير. وهذا المال يشمل، يمكن يشمل الذهب ويشمل الفضة ويشمل الإبل والبقر والغنم، هذا معناه بسواد. هذا معناه بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره، والسواد يقع على كل شر. يعني أشياء كثيرة أتى بهذا الرجل وذكر هذا استعمل، فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، فذكر نحوه. فقلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني. من فيه من حرف جر، وفيه هذه من الأسماء الخمس التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. من فيه من حرف جر، وفيه مجرور بمين وعلى مجري اليان يا بعد الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الست. ومعلوم أن الأسماء الخمسة في اللغة العربية ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. تقول جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبي، وكذلك تقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه. بشروطها المعروفة في إيه في نعم. فلأجل ذلك يعني متأكد يعني من فيه الرسول إلى أذني، وهذا كله ليؤكد أنه سمع الحديث تماما. ثم ذكر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع بن الجراح حدثنا إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا. المخيط معنى الإبرة. الإبرة يعني ما قدر مخيطا فعدب على ذلك، كما فوق كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول جاء في الحديث ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء في الحديث الذي يغل يأخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها فإنه يأتي به إن كان فرس له يعني صوت، وكذلك إذا كان بقرة، وكذلك فهذا وعيد شديد في في الغلول. وهذا يأتي به من غير قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار، قام رجل من الأنصار كأني أنظر إليه، الصحابي يقول كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول، يعني إذا كان مخيط أخذه، فإذا أخذ مثلا شيء من الذهب أو شيء من الفضة أو شيء من الإبل وباعة أو تصرف فيها فماذا يكون؟ فلذلك هذا ما، ولذلك الرسول يعني كثير ناس حذرهم يعني من أن يتولوا الإمارات والهذا، مثل أبي ذر فإن قال له الرسول إني أحبك فإنك رجل ضعيف لا تولين الإمارة، فإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتى بحقها. ولذلك الإنسان يبتعد خصوصا إذا كان ضعيفا، وإذا كان هو يعرف أنه قوي وأنه لا يعني يؤدي هذا الواجب فقد يكون له أجر، مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لما توفي تولى الخلافة أبو بكر، ما يقول أنا ما أبغى خلافة، وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك علي وكذلك آل، فلا بأس. وكذلك كانوا أصحاب أبو بكر الصديق ولا مثلا سعد بن أبي وقاص وخالد الوليد وهؤلاء، فهؤلاء أقوياء فلا بأس. وأما الرجل الضعيف فليمتنع عن هذه الأشياء عشان يوم القيامة، لأنه كل إنسان مثل ذلك سيأتي يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، إما يفكه عدله وإما يعني ظلمه وجوره ويحاسب. والقرآن لك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وأن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وأن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولأجل ذلك قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أتي منه أخذه. هذا إن العمال يعطون من إيه؟ من الزكاة حتى لو كانوا أغنياء. ولذلك جاء في الأحاديث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالعامل الذي يروح يجبي الزكاة يعطى من إيه؟ ولو كان غنيا، أن الزكاة هي للفقراء، لكن هذا إيه مثلا بعد في البراري شهرين أو ثلاثة أشهر يجمع إيه يشوف الزكاة، يروح أصحاب الإبل يشوف عندهم ويأخذ الناقة أو الآدة، وكذلك أصحاب مثلا الزروعات وكذلك أصحاب الشياة، فيجي يعطى إيه على أجرة، أجرة على عمله هذا. وكذلك قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي، ومحمد بن بشر برضو حول الإسناد وهو يعني مشايخ الإمام مسلم، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر كذلك قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظي أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن خالد أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عمير الكندي يقول سمعت رسول الله يقول بمثل حديثهم. ثم ذكر باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في المعصية. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، يجب على المسلم أن يطيع الأمير نعم في غير الله، لأن الله أمر بذلك في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم المراد به مين؟ الأمراء والحكام، وبعضهم فسروا بهذا الحكام وبعضهم العلماء. ولذا قال أطيعوا الله هذا واجب، والرسول ثم وأولي الأمر، ما كرر أطيعوه، لأن طاعة أولي الأمر إيه؟ تحت طاعة الرسول وطاعة الله. ما قال مثلا في القرآن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله من يطع الرسول الأمير فقد أطاعني، ومن يطع الأمير فقد أطاع الله. فلأجل ذلك طاعة الأمير وطاعة الحكام دول تحت ذلك، ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم. وكذلك أي إنسان حتى الأب وحتى الأم إذا أمرت بالمعصية فلا طاعة لهم، وأما إذا أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله فإنه يجب وأطيع الله وأطيع الرسول. ولذلك جاء في القرآن عدة آيات يعني تقريبا من هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول، منها هذه الآية التي في سورة النساء، وكذلك آية في سورة المائدة، وكذلك في سورة يعني سورة محمد عليه السلام نعم، وكذلك في كذلك في التغابن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول هذا كثير، أطيعوا الله والرسول يعني كثير عدة آيات يعني موجودة، لكن كده أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تقريبا أظن أربع محلات من هذه المواضع، من هذه الآية اللي في سورة يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا حصل خلاف بين المسلمين في موضوع من المواضيع فنعم فأطيعوا الله وأولي الأمر منكم، فردوه إلى الله، ردوه إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى شخص الرسول إن كان موجود، وإلى لم يكن موجود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة يجد. فإذا ما وجد فعلى العالم والحاكم أن يجتهد في الموضوع هذا ويبذل جهده. فإن مثل لما بعث الرسول معاذ قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا أرى. وفي آية أخرى برضه في نفس السورة، هذه سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كده ما في لا أخذ ولا رد، قيل هذا أمر الرسول دغري يقبل ذلك ولا يقول لا، فلا يجوز لإنسان أن يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله، ولذلك وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم فسره بعضهم قال أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضعيات الذي هو كان شارح صحيح مسلم شرحا طويلا، والإمام النووي يعني اختصره بهذا الشرح الذي جعله فيه، لأنه هذاك أقدم منه، هذاك في القرن الثالث، والإمام النووي في القرن السادس. يقول في الجامعة الإسلامية أو في اليمن يعني موجودة، لكن بس ما يعني ما هو مطبوع يعني مكتوب مخطوط يعني. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث، قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرير نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا معلوم صحيح هو أرسله إلى هذا، ولكن صحيح أنه بعضهم قالوا أن هذه القصة إيش السبب في ذلك، أن هذا الرجل هذا الصحابي ليس هو، رجل آخر الرسول بعثه مع جيش، فلما بعثه مع جيش وذهب إليهم قال لهم اجمعوا لي حطب، جمعوا له حطب بعدين قال أوقدوا الحطب هذا في النار، قال لهم هيا دحين ادخلوا في هذا النار، توقف ما رضي يعني في الطاعة اللي كيف بدخل الدار، فما رضي، فالناس يعني فبعضهم يعني هو لهذا الصحابي، والصحيح يقول الإمام النووي لا ليس هو، إنما رجل من الأنصار فعل ذلك عشان يختبرهم هل يطيعوا، لأنه هذا يدخل النار معناها لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنا دحين أمركم، فهو لابد إما بيهزأ معهم يعني يمزح معهم، والمزح اللي مثل ذلك شوية يعني قاسي هذا يدخل النار ما أردهم، فقال لما الرسول لو دخلوا كان ما يخرجوا، فالطاعة في إيه؟ في المعروف، هو يدخل النار لا ما يقبل، إذا قال الأمير ولا الحاكم ولا ما يقبل ما يكون أبدا، فلذلك هو طاعته في غير ما، فإذا أمر بمعصية هذا دخول النار الإنسان ما يبغى النار ولا يدخلها، فلذلك أنكر الرسول على هذا الرجل الذي فعل ذلك، وهذا تقريبا ليس هو الصحابي الذي أطيع الله والأمر منكم. في عبد الله بن حذافة بن قيس بن علي السامي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فالأمراء والحكام يضف الإيه في المعروف، أما في المعصية فلا أبدا، وحتى الأبوين بالمعروف، مثلا وصى الإنسان بوالديه إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أبدا، لا فإذا أمروا بالمعصية لا يسمع لأي إنسان. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد، ومن يعصني فقد عصى الله. ها، وهذا معروف طاعتها، ولذلك الرسول أمر يجب أن يطاع وأطيع الرسول في جميع الأمور، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، هذا محل من يطع الأمير، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وكل هذا في إيه؟ في المعروف. أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما يكون، حتى لو كان الأب أو كان الأمير أو كان الحاكم، فيجب الناس ينتبهوا له. وحدثني زهير بن حرب وحدثني ابن عيينة عن الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر من يعصي الأمير فقد عصاني. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، الأمير الذي، ومن عصى أميري فقد عصاني. فيجب، ولذلك الصحابة كانوا يطيعون يعني الأمراء والحكام. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، هذا من التابعين الكبار، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء، يعني من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة قال: حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيا، برضو من فيا، من فيه إلى يعني من فمه أنا سامع، إلى فيا الذي هي هذا يعني غير الأسماء الخمسة، لأنه هنا الأسماء الخمسة لما يكون يعني ما فيها المتكلم، وأما إذا كان فيها المتكلم فيكون له إعراب غير هذا الإعراب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وحدثنا كذلك عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي يحوى حول الإسناد قال: حدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن جعفر، هذا كله من الأئمة. قال: حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث عن يعلى بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم، أنه يجب طاعة الأمراء والحكام في في طاعة الله، وأما في معصية نحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي بمثل حديثهم. وذلك قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدث قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله بذلك، قال: من أطاع الأمير ولم يقل أميري، يعني فما يقول من أطاع الأمير يعني الأمير في أي زمن، أما لما يقول أميري مثلا يا المتكلم برضو هذا يدخل فيه، لكن لما يقول من أطاع الأمير، الأمير الذي يأمر بطاعة الله وينهى عن المعاصي ولم يقل أمير. وكذلك حديث همام عن أبي هريرة قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليك، وقف على هذا الحديث والحمد لله رب العالمين وصلى الله. حدثنا سعيد بن منصور، لأنه هذا فيه عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك، نوقف على هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من يطيع الأميرة ما هي العهدية في عصي فرعون الرسول، يعني عهدية يعني مو كل أمير، لأن الأمير الظالم والهذا يعني الأمير اللي ما هو المعهود يعني المعهود نعم